قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل أَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن ألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون توكلت على الله ربي وربكم ما من إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب صدق الله العظيم.